بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الأطعمة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: قال الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم هو الذبائح، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا، وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا، فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة، لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم. أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم، فلا يمنع حل ذبيحتهم، كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح. أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها، لأنها غير داخلة في الطعام الحرام. حديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، خرجه ابن ماجه والحاكم، وفي إسناده ضعف ولكن شواهده كثيرة. الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين، لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية. اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين، إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها. أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين، ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع. لا يكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها. أما ما قد يتعلق به من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر، فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وبذلك يتضح أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها، لأن حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار، فزالت الشبهة، لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل من باب الحيطة وقصد إبطال وساوس الشيطان، لا لأن ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل من أكل لحم الدجاج ونحوه، فهذا ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة، ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين. فينبغي التنبيه لهذا الأمر والحذر من التساهل الذي لا وجه له، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال، لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن الكريم ما لم يعلم سبب يحرمه، مثل كونه مما أهل لغير الله أو ذبح بغير قطع الرأس. أما إن كان ذلك من بلاد المجوس أو الشيوعيين أو الاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين فهو حرام لا يجوز أكله، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره. كون بعض المجازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحا غير شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب، حتى نعلم أن تلك الذبيحة من المجزرة التي تذبح ذبحا غير شرعي، لأن الأصل الحل والسلامة، حتى نعلم ما يقتضي خلاف ذلك. وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحابا وجلساء. إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذبيحتهم حلال ولو لم تعلم كيف ذبحوها، لأن الأصل حل ذبائحهم. فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل لاشتباه الحلال بالحرام. وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل، سواء كان الذابح مسلما أو كافرا. كل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات. الأصل الحل من الأجبان الموجودة بين المسلمين حتى يعلم أن فيها شيئا نجسا. الرجس هو النجس الخبيث، وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير، ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم لخبثهم، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما جاء في معناها. وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم، لكن الله سبحانه ذكر اللحم لأنه المقصود والباقي تبع. واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم، فدل ذلك على تعميم التحريم. إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم أثرا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولها. الضبع صيد بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنها حل، وإذا ذبحها ونظفها وألقى ما في بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد. المحرم كل ذي ناب من السباع ما عدا الضبع، وكل ذي مخلب من الطير، فالنمر والأسد والفهد والذئب والكلب والقط والثعلب، هذه كلها محرمة. أكل لحوم الخيل مباحة، قد أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا احتيج إليها في الجهاد لا تذبح، وإذا لم يحتج إليها وذبحت فهي حلال، وكذا الظباء والوعل والأرنب وغيرها من الصيود النافعة. الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال. الحمام حلال بإجماع المسلمين ليس فيه خلاف. الوبر حلال من الحيوانات المباحة، الأرنب حل ولو حاضت، ذكر بعض أهل العلم أنها تحيض ولو حاضت لا يضر ذلك. أكل اللحم غير المطبوخ لا أعلم فيه بأسا، الطبخ أحسن وأنفع وأسلم من الضرر، وإلا فلا أعلم شيئا إذا أكل شيئا مما أباح الله من الكبد أو غيرها نيئا لا أعلم فيه حرجا. أما إن قال أهل الخبرة والطب إنه يضره إذا أكل شيئا منها نيئا فإنه يجتنبه للمضرة. الأكل مما صنعت الخادمة الكافرة وما قدمت لكم لا حرج فيه، لكن لا يجوز بقاؤها عندكم، يجب إبعادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة. لا شك أن الإنسان إذا كان محتاجا جائعا وليس عنده زاد فلا حرج عليه أن يأكل من البستان، يأكل من الفواكه التي فيها حاجته من غير أن يحمل منه شيئا. لا بأس على المسلم أن يأكل من الثمر الساقط على الأرض من النخيل المهملة، أما إذا كان محفوظا ببستان مصون فليس له أن يأخذ إلا بإذن ربه، أما إذا كان متروكا لم يصن فإذا مر به وأكل منه فلا بأس. الشك في حل الطعام المقدم لك من أبيك أو أمك أو أولادك أو أقاربك وجيرانك هذا وساوس من خطوات الشيطان، فدعها واحذرها، واحمل ما قدم لك منهم إذا زرتهم، احمله على أحسن المحامل وعلى الحلال، ودع الشكوك التي تسبب النفرة وترك الطعام الذي أحله الله، إلا إذا تيقنت أن هذا حرام، أن هذا لحم محرم، يعني من لحوم الكلاب من الميتة، أو أنه لم يذبح على اسم الله، يعني صاحبه تعمد ترك التسمية ولم يبالي، إلى غير ذلك. فإذا جزمت يقينا أن هذا الطعام محرم فدعه. لا مانع من الأكل من طعام من اختلط ماله الحلال بالحرام، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وفيه الربا وفيه ما لا يحل، ما دمت لا تعلم هذا من هذا اختلط فالأصل الإباحة والسلامة، فلكم أن تأكلوا من ماله وتنصحوه أن يحذر الحرام وأن يتصدق من ماله بمقدار الحرام حتى تبرأ ذمته. إذا كان رب الأسرة يأكل حراما فحال الأسرة مختلفة، المضطر كالصبيان الصغار وأشباههم نرجو ألا يكون عليهم شيء لأنهم هو الذي يعولهم فالإثم عليه، أما الزوجة التي تعلم هذا فلها أن تطلب الطلاق وتفارقه لأن هذا عذر لها شرعي. لا يجوز لك أن تتعاون مع أحد فيما حرم الله مثل بيع الخنزير أو توزيع لحوم الخنازير أو طبخ لحم الخنزير وتقديمها للناس من النصارى أو غيرهم. من أكل لحم خنزير جاهلا فليس عليه شيء ما دام لا يعلم، إنما عليه أن يتمضمض ويغسل فمه من آثار النجاسة ويغسل يديه والحمد لله. إذا لم يتمضمض أو لم يذكر أنه أكل لحم خنزير إلا بعد حين فلا شيء عليه. ليس بصحيح أن هناك قائمة صدرت مني تحتوي على التحذير من بعض المنتجات المشتملة على شحم الخنزير كبعض أنواع الصابون والحليب والجبنة، ولم نكتب شيئا بهذا، وما قيل ليس بصحيح. لا نعلم شيئا في أن الجلي يحوي بعض المكونات من الخنزير، ولم يبلغنا ما يوجب تحريمه. أكل لحم الثعلب فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه حرام لأنه سبع. الهدهد لا يجوز أكله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله، فهو بصفة خاصة منهي عن قتله. الغراب لا يجوز لحمه ولا يحل. لا حرج في الأكل في الأواني التي فيها صور لأنها ممتهنة، الأواني ممتهنة مثل البساط وأشباهه، لكن ترك الصور أولى. جميع الأواني التي من الفضة أو من الذهب، أو مطعمة بالذهب والفضة، أو مموهة بذلك، كلها ممنوعة ولا يجوز استعمالها. ويدخل في ذلك أكواب الشاي أو أكواب القهوة والملاعق، كلها داخلة في هذا. ويستثنى من ذلك شيء واحد، وهو الضبة التي يضب بها القدح. الإناء إذا انكسر أو انشعب، يعني انشرخ، يجعل فيه ضبة فقط، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يربط بشيء من الفضة قليل، لا بأس بذلك. لا أعلم بأسا في كون الإنسان يعتني بأسباب السلامة من السمنة وخفة البدن، حتى يرتاح من السمن وتعبه بالطرق المباحة التي لا محذور فيها ولا مضرة فيها. لا نعلم بأسا في استخدام الدقيق في تنظيف الزجاج أو في العلاج بالدقيق. الله جعله نعمة لنا وننتفع به بالعلاج والدواء وتنظيف الزجاج إذا كان ينفع في ذلك. قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل النيص، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه، وأصح القولين أنه حلال، لأن الأصل في الحيوانات الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان، وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال، وليس من ذوات الناب المفترسة، فلم يبق وجه لتحريمه. والحيوان المذكور نوع من القنافذ، ويسمى الدلدل، ويعلو جلده شوك طويل. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ، فقرأ قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية. فقال شيخ عنده: إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قاله. فاتضح من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور. والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور، فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا اضطر إلى أكل الميتة وخاف على نفسه الموت إن لم يأكل جاز له ذلك. ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لمصلحة شرعية، لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية، ولا تؤانسهم وتضحك معهم. ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف، أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق، أو لأسباب أخرى شرعية، فلا بأس. لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام مع الفضولات الأخرى، لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام. أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات، بل يجب دفعها إلى من يحتاج إليها، أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن، رجاء أن يأخذها من يحتاجها إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور. غسل الأرز بالماء وكب الماء في المجاري لا بأس به إذا ما كان فيه رز ينتفع به، حبات يسيرة لا ينتفع بها. أما إذا كان فيه حب، الحب يأخذه ويصب الماء الذي هو وسخ فقط. أما الحبوب من الحنطة أو من الرز فلا يلقى بها في المجاري، لكن لو فات عليه حبة أو حبتان من غير قصد لا يضر. نصيحتنا أن تكون الفضلات من الطعام من لحم وخبز وغير ذلك توضع في كراتين خاصة أو في براميل نظيفة خاصة، وعلى البلديات في كل مكان أن تجعلها في مكان خاص، تأخذها وتوضع في مكان خاص للدواب ولمن احتاج إليها، أو في البرية تأتيها الدواب تأكلها ويأتيها من يأخذها لدوابه، ولا توضع مع القمامات النجسة، لا يجوز لهم خلطها مع النجاسات، ليس لهم ذلك بل يأثمون بذلك. الذي يظهر لي أنه لا يجوز استخدام الطعام في صناعة لعب الأطفال أو رسوم توضيحية، لأن في ذلك الأمر استهانة بهذه النعم، وفيه أيضا إضاعة للمال بلا حاجة، فهو جامع لإضاعة المال والاستهانة بهذه النعم التي بالإمكان أن ينتفع بها في غير هذا الشيء. هذا هو الأظهر لي والأقرب لي، والله أعلم. لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل. والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب، أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة. حكم شرب الدخان والشيشة أنها من المحرمات لما فيها من الخبث والأضرار الكثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، المعنى كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره. لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة، وتخديرهما في بعض الأحيان، وإسكارهما في بعض الأحيان، كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما. إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها. لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقتهم، لأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم السيء أو الرضا به. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. لا أصل للقول إن الشاي من الخمور فيما نعلم. الاختيارات الفقهية.